إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس حوله، إذ أقبل ثلاثة نفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل اثنان وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فاستحيا فجلس خلف حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخر فذهب ولم يعقب ولم يجلس في حلقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يتكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بحديث النفر الثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البشر على صنفين لا ثالث لهما، فإما راض بعلم أو قانع بجهل، فإما أن يرضى الإنسان فيتعلم دين ربه تعالى من مشكات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيتلقى العلم من الوحي من الكتاب والسنة فيرضى بذلك فيعبد ربه على علم، فيأتي عمله موافقا لما أمر الله به من الإخلاص ولما أمر الله به من الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون العمل مقبولا بعون الله عند الله. لأن الله تعالى قال في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا لا يتأتى للعبد أن يعبد ربه على الإخلاص المحض، لا رياء ولا سمعة ولا محمدة من الناس، إلا بأن يتعلم دين ربه سبحانه وتعالى. والتعلم ودين الله تعالى يتعلم في المساجد في كل جمعة، فأنت تتعلم حكما شرعيا ولو واحدا تطبقه في حياتك، فهذا من العلم الذي أنت مسؤول عنه يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة وأما الشرط الثاني فأن يكون العمل وأن تكون العبادة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إن لم يأتي العمل بذلك فإن عمله مردود، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أيضا لا يتأتى إلا بالعلم، فكون المرء يأتي بالعمل إخلاصا لله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يتأتى، لا يأتي من العبد إلا أن يتعلم دين الله رب العالمين. فهذا هو القسم الأول، ويأتي بيان فضائل العلم. وأما القسم الثاني الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الثالث، وأما الآخر فأعرض الله عنه، فهذا قانع بجهل إذ ترك حلقة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها خلفه ظهريا، فلم ينتبه لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر والنهي. وهذا كثير في خلق الله رب العالمين إلا من رحم الله، فإن كثيرا من الناس يأتي إلى سماع الموعظة وهو متدجر وهو متأزم وهو غافل عن ذكر الله رب العالمين. والموعظة في أساسها إنما تكون كي توقظ قلبك من غفلته، توقظ قلبك من غفلته، فتأتي بأمر الله تعالى وتنزجر عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فأما الرجل الأول الذي آوى إلى الله، لجأ إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم كي يتعلم دينه من فم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا رجل موفق وفقه الله تعالى وأراد به الخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا تراه ماثلا أمامك، أمام ناظريك، لمن يأتي إلى الجمعة قبل صعود الإمام إلى المنبر حتى يستمع الذكر من أوله، وهذا له فضل بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من يستمع إلى الدروس العلمية حتى يفقه نفسه في دين الله رب العالمين، فيزيل عن نفسه الجهل والحمق والسفه والغبش والرياء والسمعة وغير ذلك. وإنما يتعلم الإنسان العلم حتى يعبد ربه على علم، فيأتي بالعمل الصالح موافقا لله سبحانه وتعالى بأمره بالإخلاص، متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا متبعا ولا مخالفا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من سلك في هذا العلم طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح بأن الرجل يستطيع أن يتحصل على خير من النعم وخير من الإبل إذا ذهب في مسجد من مساجد الله يتعلم حكما من أحكام الله، وهذا خير له من أن يأتي بالإبل والغنم وغير ذلك، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى عبد الله المسلم أن يحرص على أن يتعلم دينه، لأن هذا الدين أنت مسؤول عنه أمام الله رب العالمين، ولا يترك نفسه لقنوعها بالجهل فيجهل أهم أوامر الله له. وأهم الأوامر أن تعبد ربك سبحانه وتعالى على علم، فتعبده سبحانه وتعالى، تجعل العبادة له وحده لا شريك له، فلا تجعلها لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يدعى من دون الله، وإنما تكون العبادة لله خالصة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قل إنما أمرت أن فهذا ما أمر الله به ينبغي عليك أن تتعلم. هذا ليس تنفلا منه، بل واجب عليك أن تتعلم دينك، لأن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها. وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ليس كما يصلي أبوك أو جدك أو أمك أو أخوك أو أختك، وإنما تكون الصلاة على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب عليك أن تتعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تأتي بتلك الصلاة التي هي عمود الدين وعماده كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: خذوا عني مناسككم. لا نحج كما يحج آباءنا أو أمهاتنا أو غير ذلك، ثم نذهب إلى الحج ونرجع ويأتي أحدنا بناقض أو مبطل للحج من أساسه، ثم يسعى إلى أن يسأل: فعلت كذا وكذا؟ فيقول له المفتي: بطل حجك. يقول له المفتي: بطلت عمرتك. ماذا يفعل؟ لأنه لم يتعلم. الواجب عليه أن يتعلم قبل أن يأتي بالعباد، فهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الوضوء: من توضأ نحو وضوء هذا، ليس نحو وضوء أبيه أو أمه، وإنما نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقف على ذلك كل العبادات. فكل عبادة ينبغي عليك أن تتعلمها قبل أن تسرع فيها، حتى تأتي بها على الوجه الذي أمر الله به، وعلى الوجه الذي حضنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضائل العلم كثيرة لا تحصى، إن عددنا منها 100 فلن نحصيها. وينبغي عليك يا عبد الله أن تفقه نفسك في أوامر الله المفروضة عليك. وأول ذلك أركان الإسلام الخمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته إلى الحديث. فهذا واجب عليك، ليس تطوعا ولا منا، وإنما واجب عليك أن تتعلم دينك، حتى إذا خرج خارج أو مبتدع أو ضال أو هالك يريد أن يضل الناس عن دين رب الناس، كان المؤمن معه محصلة من العلم يستطيع بها أن يدافع عن دينه، حتى لا يتزعزع أو يتخلخل أو يشك في دينه الذي أنزله الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الرجل الآخر الذي جلس خلف حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. فهذا فيه دليل على إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى. والحديث له فوائد كثيرة، ونحن ننتقي منها فقط ما يسره الله سبحانه وتعالى. وصفات الله سبحانه وتعالى تكون على القانون، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فله يدان ولكن لا تشبه يدي المخلوقين، بل يداه مبسوطتان وله وجه يليق بجلاله وكماله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يفرح سبحانه وتعالى ويغضب ويستوي على العرش وينزل إلى السماء الدنيا إلى غير ذلك من الصفات، ولكن تؤمن بذلك كله ويكون ذلك على القانون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الثالث الذي أعرض عن حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. والجهل من أكبر المصائب التي تعتري الإنسان في حياته الدنيا. ويكفيك يا عبد الله أضرب لك بعض الأمثلة فقط للدلالة على أن الجهل يوبق بالإنسان ويؤدي به إلى الهلكة والنيران عياذا بالله تعالى. فمن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القاتل 99 نفسا، فإنه لما عصى وطغى وتجبر وقتل بحث عن أعبد أهل الأرض فدل على راهب، ومعلوم أن الراهب أو العابد ربما يأتي بما يأتي به لله سبحانه وتعالى، ولكن ربما يجهل بعض الأمور في الدين، فعليه بألا يفتي في الدين إلا أن يتعلم. فلما سأل الراهب لما سأل العابد هل لي من توبة، قال لا، فكمل به 100 فقتله العاصي القاتل لكونه أفتاه بأنه لا توبة له وكان مخطئا. فلو أجابه بأن الله هو الذي يعلم لكانت قد نجا، ولكن جهله أدى به إلى الموت عياذا بالله تعالى. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي كان في الشتاء ونام بالليل فاحتلم، وكان قد شجت رأسه في المعركة، فلما استيقظ وحضرت صلاة الفجر سأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا نجد لك رخصة، يجب عليك أن تغتسل. فأبتوا بالغسل فاغتسل فمات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العين السؤال. فيجب عليك يا عبد الله أن ترضى وأن تتعلم ما فرض الله عليك، ولا تقنع بالجهل. يأتي بعض الناس ويشاور من الخارج: خلص يا شيخ، هذا من دين الله، هذا الذي ينبغي أن تتعلمه من دين الله، وإنما الذي يحضر ما يحضر من درس أو خطبة ربما يجلس شهرا كاملا حتى يوصل للناس معلومة صحيحة لا يكون فيها سمعة ولا رياء ولا مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض الناس، وهذا وقع وليس من وحي الخيال، ربما يشده من يشده من أسفل منه حتى يقعه من على المنبر حتى ينتهي من الخطبة. فهذا إعراض أم إقبال على علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثالث: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فلا يكون الأبعد كهذا الثالث الذي أعرض الله سبحانه وتعالى عنه، فإن الله قال في كتابه: ومن يعش عن ذكر الرحمن أن يبتعد نقيد له شيطانا فهو لهم قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يشتكي غالب الناس، ما بال الغلاء، ما بال الأموال، ما بال الأرزاق، ما بال كذا وكذا، هذا من المعيشة الضنك. فإنه لو تعلم أن كل ذلك جار بقدر الله تعالى، وأن العبادة ليس بيديه شيء، إنما بيد الله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو أقبل طالب ورجل ومسلم ومؤمن على العلم حتى يتعلم دين ربه الذي يجب عليه أن يتعلمه لنقى قلبه وفؤاده مما يعتريه من بعض الشكوك أو الظنون أو الريب أو غير ذلك، وإنما يقنع الأبعد بالجهل فيأتي بما يأتي به لمن يعظه، ثم بعد ذلك إذا رأيته خارج مقام التعليم فإنه يجلس ساعة ونصف أمام المباريات وهو مسؤول أمام الله عن الساعة والنصف. فالمباراة أولى بأن تعلمك دينك أم خطبة الجمعة أم الدرس في المسجد يا عبد الله؟ والله ثم والله ثم والله إن أكثر من يطلبون التخفيف في الخطبة لتجدهم أحيانا على المقاهي وأمام المباريات، وأما الذي يجزي الإمام خيرا يدعو له بالخير والبركة فإنه يقول زدنا من ذلك، لأنه يتعلم دين الله رب العالمين. هذا الإمام أو هذا الخطيب أو هذا الواعظ إنما خرج هدفه الأسمى أن يتعلم الناس حكما شرعيا يعبد الله على علم، فيأتي كل ذلك في ميزان حسنات هذا الواعظ، ليس هدفه سمعة ولا رياء ولا تشككا ولا غير ذلك، وإنما هدفه أن تتعلم أنت دينك. فربما لا يقرأ الإنسان أو لا يتعلم أو لا يسمع، فيسر الله لك من يعلمه، وإن كان هو ابنه أو أخوك أو صديقه. فينبغي على الإنسان أن يقلع عن الجاء ويقبل على التعليم حتى يغويه الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الأول فآوى إلى الله فآواه الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، وعلمنا فقه الدين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.